السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى وقال لها: أنت علي كظهر زوجتي الثانية، وصادف أن زوجته الثانية حائض، وما الحكم؟ ها؟ يقول: إذا ظاهر الرجل زوجته الأولى وقال لها: أنت علي كظهر أمي كظهر زوجتي الثانية، وصادف قوله هذا حيضها، فما الحكم؟ يعني لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أختك، أنت علي كظهر أختك، ظهار ولا مو ظهار؟ ايه، ها، اختها هي، ها، اخت زوجها، ها، شو يصير؟ ظهار ولا مو ظهار؟ ظهار ولا مو ظهار؟ كظهر أختها هي، يعني أختها حرمة مؤبدة ولا مؤقتة؟ هذا ليس بالظاهر. يقول: هل الدروس كلها في تفسير الجلالين؟ نعم، الدروس المعلنة هنا في التفسير من تفسير الجلالين. يقول: هل سبق أن فسرت سورة قاف؟ نعم، فسرنا سورة قاف والحجرات قبلها. سم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. باب ما جاء في الخلع. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. حدثني عن مالك عن نافع عن مولاة النصرية بنت أبي عبيد أنها اخترعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها. قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تهتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخلع. الخلع والخلع كلاهما مصدر لخلع إذا نزع، والتفريق بينهما من أجل التفريق بين فراق الزوجة على مال الذي هو الخلع بالضم، وبين خلع الثوب ونحوه ونزعه، تفريق من أجل لأن يكون لكل حقيقة لفظ كما في الغسل والغسل. الغسل تعميم البدن بالماء، لكنه غسل أيضا، وغسل بعض البدن غسل له، التفريق من أجل أن يكون لكل حقيقة لفظ مستقل لتتميز الحقائق بعضها من بعض. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري. حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس خطيب المعروف خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، لأنه لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي، لأنه خطيب والخطيب خطابة تقتضي ذلك، فقال إنه حبط عمله وجلس في بيته، فقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه فأتي بخبر أن هذا سبب اعتزاله، أن هذا سبب، قال ليس الأمر كما قال، بل هو في الجنة، هو مبشر بالجنة. وزوجته قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، والسبب في ذلك أن في خلقته دمامة، قد أقبل في عدة لما رفعت الخباء وجدته أقلهم شكلا، فما أطاقت البقاء معه، وخشيت الكفر بعد الإسلام، خشيت أن تكفر وتجحد حقه عليها فاختلعت منه. وهذا يدل على أن صفاء العيش في هذه الدنيا قد لا يكون دليلا على السعادة الأبدية، كما أن العكس بالعكس، يعني عدم الصفاء لا يدل على الشقاء الأبدي. فهذه امرأة اختلعت منه، أقرب الناس إليه، والأصل أن الله يجعل إن الله جل وعلا يجعل بين الزوجين مودة ورحمة. وهذا الرجل الفاضل الذي شهد له بالجنة، امرأته ما أطاقت البقاء معه. إنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، يعني في الظلام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قال لها من أنت، هذا الأصل، أو قال من هذه لغيرها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذه، فقالت أو من أنت، فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. ولا يمنع أن يواجهها بالخطاب ويقول من هذه، لماذا؟ لمزيد التحرز من مواجهة النساء بالخطاب غير المحارم. يعني تجد امرأة ليس معها محرم وفي غلس، إذا قلت لها من أنت صار بينك وبينها مواجهة بالخطاب، وقد يرتفع شيء من الحياء الذي بين الأجنبي والأجنبي إذا واجهها بالخطاب قال من أنت. لكن إذا تكلم بحيث كأنه لا يعنيها من هذه، كأنه يخاطب غيرها، ما جرأت على أن ترفع جلباب الحياء، لا ترد عليه باعتبار يكلمها هي، إنما ترد على اعتبار أنه يكلم غيرها، هذا واضح. قال من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك الآن؟ عرف أن لها حاجة وأن عندها مسألة. ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا يمكن أن نجتمع، لا بد أن نتفرق. تقول ذلك لزوجها، يعني حق زوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، يعني من كونها لا تطيق البقاء معه. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، هي محتفظة بالمهر كاملا، وجاء في بعض الروايات أن المهر كان حديقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. قالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، أنا مستعد أن تدفع كل ما أخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلس في بيت أهله. يعني إذا أصر الزوج على عدم الفراق بدون مقابل يعرض عليه المقابل. إذا علم من أن المرأة جادة في طلبها، ما هو مجرد اختبار أو أنها تطيق البقاء لكن تفضل البقاء عند أهلها، لا، لكن إذا كان بقاؤها معه ليس من مصلحتها ولا من مصلحته هو، فإنه حينئذ يعدل إلى الخلع، طلاق في مقابل المال. إذا كانت بحيث وصل الأمر بحيث أنها لا تطيقه انسمه، خذ منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلس في بيت أهله. قالوا حدثني عن مالك، لكن بعد أن يجزم بأنها لا يمكن أن تبقى معه، لا يمكن، وليس من مصلحته ولا من مصلحتها أن تبقى معه. قالوا حدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أخت المختار ابن أبي عبيد الذي دعا النبوة، وهي زوجة عبد الله بن عمر العبد الصالح، هم زوجته أخت المختار بن أبي عبيد الذي دعا النبوة. قد يقول قائل كيف اختار ابن عمر هذه الزوجة وبيتها محتوى على مثل هذا؟ يعني هل الإنسان إذا أراد أن يختار زوجة ينظر إليها مجردة عن أهلها، أو ينظر إليها مع البيئة المحيطة بها؟ لأن هذه البيئة لا شك أن صلتها سوف تكون قوية بالصهر، وأولاد هذا الزوج سوف يذهبون إلى أهل أصهارهم أو إلى أخوالهم وتأثرون. يعني ماذا عن أولاد عبد الله بن عمر إذا ذهبوا إلى خالهم هذا الذي ادعى النبوة؟ كان قبل ذلك أيضا ليس بمستوى ابن عمر رضي الله عنه. صفية من خيار النساء، لكن يبقى أن المصاهرة تقتضي أن يبحث الرجل عن البيت المناسب، بحيث لو ذهب الأولاد إلى هذا البيت ما يكون عليهم خوف. على كل حال قد تكون الدعوة متأخرة، دعوة النبوة متأخرة عن الزواج. فكون الإنسان يحرص أن تكون الأسرة التي يصاهرها نظيفة ثم بعد ذلك يتغير من يتغير، هذا ما هو بيده ولا يملك أن يلزم الناس. أما نعم هو له أن يمنعها إذا خشي المفسدة، له أن يمنعها، لكن ما منع؟ يعني المسألة عشرة وعمر، ما هذا كيف؟ لا مولاة لصفية، أنا مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، بكل ما تملك، فلم يمكن ذلك عبد الله بن عمر، فجاز الخلع على أكثر من المهر. لكن هذا ليس من فعل الكرام، يدفع 50,000 ولا يخالع إلا 100,000 كما يفعل بعض الناس، تأخذ سوء الخلق مهنة يتكسب من ورائها، هذا لؤم. ويعرف شخص أبدا يدفع 20 ويأخذ 100، شخص في خلقه سوء وهذا صنيع، يدفع 20 ويأخذ 100. في زواجه الأخير جاءت المرأة تستشير واحد من الخيار من طلاب العلم، فقال أعرف عنه كذا فلا أنصحك، لأنه سبقا صار له مواقف، نعم، فلا أنصحك بالموافقة عليه. المقصود أنها تزوجته، والنساء من كثير من الأحوال ما عندهم سر، في حال صفاء بينه وبينه في الأيام الأولى قالت كاد فلان أن يحرمني منك، استشارته قال لا ما يصلح، وبعد مضي مدة حصل لها مثل ما حصل لغيرها، فجاءت تستشفع بهذا الرجل الذي أشار إليها أن لا تقبل، ومعروف صاحب رأي ومؤثر يعني، فأخذ معه اثنين من الإخوان قال ثلاثة نذهب إلى فلان ونشفع لفلان لعله يخالعها بما دفعت، لا يصنع لأنه طلب 100,000، نعم كالعادة. فلما دخل الثلاثة عنده ما شأنكم؟ قال المتوسط الفلان، أنت دفعت 20 في 20، اتق الله فقيرة مسكينة، والعشرين سوف تجمعه من المحسنين. قال الله ما دام جيت وأنتم من الأخوان ولكم حق، فلان أبا نزل 5 علشانه والثاني 5 وبزيد علشان هذا اللي أشار عليها 10، يعني هي 100 بقيت. يوجد يعني لؤم من بعض الرجال في يصل إلى هذا الحد، صلى الله العافية صلى الله العافية. ما أعرف شيء مؤخر يعني كون الصداق منهم مقدم منهم ما أعرف هو الصداق منه المقدم ومنه المؤخر، وأجل المؤخر أحد الفراقين إما الطلاق أو الوفاة، هذا معروف كثير من الطلاق. إيه هذا الأصل ما تطلب به، نعم مساك المعروف تصريح الإحسان، إيه ما تستطيع. من كرم الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان ليس منه أدنى سبب وبحاجة إلى ما يأخذه منه لتزوج به ثانية، هذا ما يلام. اي نعم، وبعدين ما في شيء من ثابت، هذا ليس من سوء خلقه ابدا، انما من خلقته، يعني ما في شيء من جمال قصير القامه كذا، امور ذكرت في الحديث، لانه يعرف هي بذلت اولا، والامر الثاني انه يعرف ان ثابت ما حصل من شيء، وايضا ظروفه الماديه قد لا تساعده أن يتزوج أخرى من ماله، يمكن أكثر ما كل ما يملك هذه الحديقة. المولاة للصفية بنت أبي عبيد أن اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر، قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها، إنه إذا علم أن زوجها أضر بها، يعني صار سبب الفراق منه لا منها، وضيق عليها وآذاها، ومع ذلك رفض الطلاق، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ماله، لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيء، لا يجوز له أن يأخذ من مالها شيء. ذكرنا في درس سبق ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، ذكر أن امرأة ضاقت بها الدنيا من صنيع زوجه آذاه، طلب الطلاق ما رضي أبدا، خلع ما رضي، حاولت بكل ما تستطيع وبذلت كل ما تملك ما رضي، فأفتاها من أفتاها أن ترتد، صلى الله السلامة والعافية، فأفتاها من أفتاها أن ترتد. ولذا قال عبد الله بن مبارك من أفتاها بهذا فقد كفر، صلى الله العافية. ورد عليها مالها قال فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا، ولا شك أنه لا يحل له مما دفعت شيء إذا كان السبب منه ولو تحايل، وبعضهم يتحايل على الخلع لإسقاط أو لتقليل العدة، تكون هي المرأة الثالثة فيقرر في نفسه الطلاق، وبدلا من أن ينتظر أن تخرج من عدتها لتزوج رابعة يخالف وادفع لي شيء يسير وأعوض إن شاء الله، تدفع له شيء يسير على أساس أنه خلع ثم يعوضها أكثر منه لتعتد بحيض تستبري بحيضة واحدة بدلا من ثلاث حيض على قول، وإلا في القول الآخر أن عدة المختلعة أيضا ثلاث. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان هذا حيلة على إسقاط العدة فلا ينفذ، ليس بخلع، يجب عليها أن تعتد ثلاث حيض. قال: فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها، يعني إذا رفض أو كان الذي أعطاها لا يساوي شيئا الآن، كان الذي أعطاها لا يساوي شيئا الآن. يعني مفتي لبنان أنا رأيت عند الشيخ ابن باز جاي من أجل المؤخر، كانوا قبل 30 سنة الليرة اللبنانية بريال ونصف، شيء أدركناه، وكان الكتب تحسب علينا بهذا، قيمة 10 ليرات يعني 15 ريال. فإذا كان المهر 3000 ليرة مثلا، 5000 ليرة، منها 2500 مقدمة و 2500 مؤخرة، وأراد أن يخالع فأعطته بقيمة الليرة اليوم لا شيء، 5000 يعني 5 ريال لا شيء، أو حصل الفراق ورادت المؤخر لا شيء. وهم يريدون بالتأخير هذا يعني ضغطا على الزوج أن لا يفارق، هذا ما يضغط على الزوج. فكان المفتي اللبناني يرى أن الليرة تعادل بما تساويه قبل، وكان جواب الشيخ رحمه الله أن الليرة هي الليرة، خلاص زادت أو نقصت هي الليرة. نعم، مثل الذي في الذمم، يعني شخص في ذمته 1000 ليرة ما يدفع أكثر منها مهما بلغت قيمتها ونزلت، لكن إذا اختلفت عينها ولو لم يختلف اسمها، مثل ما عندنا شخص عنده 1000 ريال من ريال فضة قبل الورق من 50 سنة مثلا، ريالات فضة، فبذمة زيد من الناس 1000 ريال فضة، ثم جاء أخذ 1000 ريال تفضل، هذه ورقتان زرقاء، وأن كلا يا أخي وين أنت، نعم تقوم فضة ويأخذ قيمتها، فبدل من 1000 يأخذ 15000. نعم، الطلاق يمضي باعتبار وين؟ لا لا لا، هو يعاقب بنقيض قصده فلا رجعة له، طلاق بصورته التي الخلع وقع لكن يرد عليها المال. نعم، لا الكفر معناه جحد حقوق الزوج، كفر العشير. إيه؟ لا، وقد يؤدي بالمرأة، قد يؤدي الأمر بالمرأة إذا ضاقت بها الدنيا، إذا عجزت واستفتت فلان وفلان ما رأت حل في الدين وهي ضعيفة عقل، نعم سوى تقول دين لا يحل مشكلته، ما هو بدين، قد يصل الأمر إلى كفر الأكبر، ما لكن الأصل أنها تريد كفران العشير من قبلها. نعم، لا يجوز، لا يجوز، نعم لا يحل. سم صلى الله عليك. باب طلاق المختلعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عطراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة 3 قروء. قال مالك: في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: وإذا استدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نفقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. يقول رحمه الله تعالى: باب عدة المختلعة، يعني هل تعتد عدة الطلاق؟ أو أن الخلع فسخ وليس بطلاق فيكتفى بالاستبراء حيضة، ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى على أنه طلاق تلزم فيه عدة الطلاق 3 قروء، وهذا هو المعروف عند الجمهور، هذا قول الجمهور. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها. جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره أن ما أنكر الخلع لأنه شرعي. نعم. وقال ابن عبد الله بن عمر: عدتها عدة مطلقة، يعني 3 قروء إن كانت ممن تحيض أو 3 أشهر أو وضع الحمل، المقصود أن عدتها عدة مطلقة. قالوا: حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة مختلعة مثل عدة المطلقة 3 قروء. قال مالك: في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها الأول. المقصود أن عدة مختلعة عدة طلاق، لأنه طلاق، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. أما مجرد أخذ العوض فهل يترتب عليه حكم؟ لكن إن قالت: خذ المال وطلقني، فكأنه طلقها، لأنه إجابة لطلبها، والإجابة ما جاء في السؤال كأنه معاد في الجواب. نعم. إذا قيل: ما حكم الشرب قائما؟ الجواب: خلاف الأولى. فكأنه قال: الشرب قائما خلاف الأولى. فإذا قال: طلقني على مبلغ كذا، فقال: أعطيني المبلغ، فقبضه، فكأنه قال: أطلقك على مبلغ كذا. فكأن الطلاق مقصود ولو لم يلفظ به. ومنهم من يقول أنه لا بد من اللفظ به، ولا يكفي المعاطاة في مثل هذا، لا يكفي. ولذا قال ثابت بن قيس: خذ الحديقة وطلقها. نعم، وطلقها. فلا يكفي المعاطاة أو المفاوضة على هذا ودفع المال، لأنه قد يأخذ المال من غير نية الطلاق، ومجرد أخذ المال ليس من ألفاظ الطلاق. مع أن منهم من يقول أن الفسخ يحصل بمجرد الخلع، مجرد أخذ المال أثبت الفسخ، وهذا عند من يقول أنه ليس بطلاق وأنها تستبرئ بحيضة واحدة. لكن جاء الطلاق، جاء لفظ الطلاق في أكثر من نص من نصوص الخلع، فالأكثر على أنه طلاق، وعلى أن عدة المخالعة عدة المطلقة مطلقة. نعم. من إيش؟ ما أذكر، ما سمعت. نعم نعم. طلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم كمل. شوف نعم فيما افتدت به. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الطلقة الثالثة: ولو كان طلاقا لكان مبينا لها ولا تحتاج إلى ثالث. هذه حجة حتى شيخ الإسلام يرى مثل هذا، أنه ليس بطلاق وأنه فسخ، وبعد ذلك لا تحتاج إلى عدة مطلقة. لكن أكثر أهل العلم على أنها طلاق، باعتبار أن أكثر النصوص الواردة في الخلع نعم فيه لفظ الطلاق، فيه لفظ الطلاق. ويمكن الإجابة عن هذا عند من يقول أنه ليس بطلاق، أن مؤداه مؤدى الطلاق، ومعناه معنى الطلاق هو الفراق، فسمي طلاقا من هذه الحيثية. نعم. فيش إلا نقول عدة المطلقة، هذا كلام من عمر، وهو قول الأكثر، قال جمهور أهل العلم. شيخ الإسلام يرى أنه فسخ وليس بطلاق، وعلى هذا لا يلزم فيه عدة مطلقة. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المخترعة مثل عدة المطلقة 3 قروء. قال مالك في المفتدية إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، لأنه ترتب عليه البينونة، لكنها بينونة صغرى، كما لو طلقها طلاقا رجعيا فانتهت عدتها. فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها، يعني ما زالت في العدة عدة الخلع، ثم تزوجها بعقد وصداق وشهود وولي، ثم طلقها قبل أن يمسها فهي مطلقة قبل الدخول، لم يكن له عدة من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى، أن خالعها لما مضى شهر عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول تكمل عدتها الأولى، الزواج الثاني لا أثر له لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعته في ذلك. قال مالك إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليها. قالت أو قال ادفعي مبلغ كذا وأطلقك، فطلقها، دفعت المبلغ، دفعت 10,000 20,000، ثم طلقها طالق طالق طالق، هذا متتابع نسق ثابت عليها. لكن إن قال إن أخذ المال وقال أنت طالق ثم سكت، أخذ المال ثم قال أنت طالق ثم سكت، خلاص بانت منه، الطلاق الثاني ما يقع عليها لأنه ليست في عصمته بعد الصمات. بعد أن سكت وحصل الفاصل وثبت الخلع، نعم، بانت منه، فإذا أتبعها بطلاق ثاني ثالث هذا لا يلحقها. ولذا قال فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء، لأنه لم يقع موقعه، ليست له بامرأة، بانت منه، نعم، فطلقها طلاقا متتابعا نسقا، يعني طلقة بعد طلقة. لا لا لا، ما دام متتابع، في الكلام المتصل غير الكلام المنفصل، لكن إذا كان متصل حكما طلقها قال هي طالق ثم أخذ يكح يسعل أو يعطس يعطس مرارا حصل فاصل، لكن هذا متتابع حكما، بخلاف لو صمت من غير ما بأس فإن الثاني لا يقع عليها. صم. صلى الله عليك. باب ما جاء في اللعان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قالك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها والاختلاف. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملة، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعت ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثة وهي حامل، يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثة لعنها. قال: وهذا الذي سمعت. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يجري مجرى الحر في ملعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة الحد. قال مالك: ليس على من قذف مملوكه، غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد. قال مالك: عندكم لحظة مملوكة، يعني هذا خاص بالمملوكة الأمة ولا يشمل العبد؟ لا سهل، يعني كونه توجد نقطتين ما في إشكال، سهل يعني. نعم. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج. وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإن مضت ثلاثة أشهر قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعان. اللعان مصدر لاعن، والأصل فيه المفاعلة الملاعنة مثل المضاربة والمكاتبة، لكن اللعان لاعن، يلاعن لعانا على غير القياس، وهي أيمان يقولها الرجل يشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. توزع الاسم من هذه الجملة أن لعنة الله عليه، فإذا رأى الرجل زوجته على حال لا ترضى الفاحشة، من أين له أن يأتي بأربعة شهداء؟ قد لا يتسنى له ذلك، لا يتسنى له أن يأتي بأربعة شهداء، فجعل له المخرج، لأن فراشه لوث وقد يلحق به ما ليس له من ولد، فإن قذفها جلد الحد، وإن سكت على أمر عظيم. فجاء الحل باللعان، وفائدته درء الحد عن الزوج وانتفاء الولد. فإذا لاعن شاهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، سقط عن الحد. إن لاعنت سقط عنها الحد أيضا، وإن رفضت لزمها الحد. زمها الحد إن رفضت اللاعن، والله يشهد إن أحدهما كاذب، يعني ما فيه احتمال ثالث، فإما أن يكون صادقا أو كاذبا ولا احتمال بينهم. وهذا مما يؤيد رأي أهل السنة أن الكلام إما صدق أو كذب ولا واسطة بينهما خلافا للمعتزلة. الله يشهد إن أحدهما كاذب، فإذا تمت الملاعنة من قبل الزوج بعد أن يعظه الإمام ويخبره أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة، فإذا تم لعانه اتجه إلى الزوجة وعظها وذكرها، فإن لاعنت درئ عنها الحد، فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نسأل الله العافية. فهذا يلعن نفسه، وهذه تقول أن غضب الله عليها. من أهل العلم يقول أن الغضب أشد من اللعن، وطلب في جانب المرأة لأن أمرها في الموضوع أشد، لأنها بين أمرين، إما أن تكون صادقة أو زانية، بينما وضع الزوج بين أمرين، إما أن يكون كاذبا نعم أو قاذفا، والقذف أسهل من الزنا، ولذا قيل في حقها أن لعنة الله عليه، وقيل في حقها أن غضب الله عليها. على كل حال، الفائدة من اللعان والحكمة المترتبة على اللعان انتفاء الحد، سقوط الحد عن الزوج لأنه قاذف في الأصل، وانتفاء الولد. وفروع هذه المسألة المتفق عليها والمختلف عليها كثيرة، فهل ينتفي الولد بمجرد الملاعنة أو لا بد من التنصيص على نفيه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كثير من الروايات أنه مباشرة جاء عويمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، مباشرة. فالاحتمال أنه سأل بواسطة ثم سأل بغير واسطة، كما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه أمر المقداد ثم سأل بعد ذلك. سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني هذه المسائل القبيحة الشنيعة مكروه، لأن مجرد الكلام في هذه الموضوعات فيه ما فيه. كره النبي عليه الصلاة والسلام مسائل عابها، وأهل العلم يقولون إن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، ولذا لما ذكر هذا وقع، ليس بالمضطرد لكنه وقع على كل حال. وحتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم عليه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره، فصار سببا لكراهة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. والمسلم يود أن يكون سببا للمودة والحب لا سببا للكره والنفور. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر قال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، لم تأتني بخير. يعني الأمور التي تسبب الكره يجتنبها الإنسان، وإذا وقعت منه لا شك أن من أوقعه فيها يلام. يعني هذا الشخص الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة مجرد وسيط فصارت سببا لكراهية النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم دون استثناء يريدون أو يحبون أن يدخلوا السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يدخل السرور على المسلم. لو أن شخصا قال لك: اذهب بهذه الورقة إلى فلان وسلمها إياه، وهذه الورقة ورقة طلاق لبنت فلان، وهذا لا يسره، يسوء أن ترضى ترتاح من توصل الورقة وتقول والله أنا ما ودي أصير سبب لكراهة هذا الرجل، تكدير خاطره، أبعث بها غيري، لأن تذهب وأنت مرتاح، لأن هذه سبب لكراهة إدخال الغم على أخيك، وما حكم شرعي، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تكون سببا في ذلك. لم تأتني بخير، فقال عاصم العوام لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. نصر عويمر، لأنها مسألة متوقعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوقع الشر. نعم يحذر الشر ويبذل أسباب لاتقاء الشر، لكن لا يتوقع الشر، يحسن ظنه بالله تعالى. وكثير من الناس جبل على أسوأ الاحتمالات، على أسوأ الاحتمالات، فتجد في جميع أموره يضع في نفسه أسوأ الاحتمالات، ولتجده في كدر وغم شديد في طول حياته. ما الذي أداه إلى هذا الأمر؟ انتظر حتى يحصل ما يحصل، هو لاحقا على المصائب والمشاكل، انتظرها إذا وقعت أصلا ما شئت، لكن قبل أن تقع تعذب بها قبل وبعد، هذا لا شك أنه نقص في العقل وسوء ظن بالله تعالى. أن بعض الناس إذا رن التلفون من ولده أو من زوجته أخذ منه الأمر كل ما أخذ، توقع أن فيه بلاء. لا، فهذا حال كثير من الناس يعيشون في شقاء من أجل هذا. إذا رأى أدنى اجتماع قال هذا ولدي، صار على حادث ولا صار كذا ولا. ويحدثنا بعض الناس من هذا النوع أنه إذا رأى اجتماع جلبا من الناس يتوقعه أحد أولاده في غير بلده، بلد ثاني، يقول ممكن نسافر وأنا ما دريت، مثل هذا يعيش في شقاء في تعاسة، نسأل الله السلامة والعافية. انتظر يا أخي، القدر لا مفر منه، فإذا حصل مما يكره تصرف التصرف الشرعي، وهذا من شدة الحرص غير الشرعي، ولا يسلم من سوء ظن بالله تعالى. لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ فيقتله فتقتلونه، فدل على أن من قتل تصرف ونفذ الحد فإنه يقتل به، وهذا افتيات على الإمام ولي الأمر، والحدود لولي، ولو كان مستحقا للقتل، يعني هذا الزاني الذي زنى بامرأته محصن مستحق للراجم، فقال يقتل، لا يقتل به ولو كان مستحقا للقتل، لأن هذا افتيات على ولي الأمر ويفتح باب شر مستطير. لأن إذا كان بينه وبين أحد شيء دعاه إلى بيته مظهرا إكرامه ثم يقتله ويقول وجدته على أنه وجده على امرأته أو على بنته أو ما شابه. نعم، على كل حال هذا النص في الصحيحين، ويمن أن يقتله فتقتلونه، قال نعم بعض الروايات يقتل به. أم كيف يفعل؟ من أهل العلم من يقول إذا ظهرت علامات ووجدت قرائن تدل على صدقه وأنه مستحق للقتل أنه يعذر ولا يقتل، لأنه مجرد افتيات، وأما المقتول هو مستحق للقتل، هذا قول لبعض أهل العلم. لكن حديث عويمر ظاهر في أنه يقتل، ظاهر في أنه يقتل قطعا لدابر الفساد وإراقة الدماء، لأن هذه أمور لا تنتهي، كيف؟ أيقتله فتقتلونه؟ في بعض الوقت قال نعم، يعني يقتل. أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأنت فأتي بها. فيقتله أم كيف يفعل؟ ثم بعد ذلك وقع ما سأل عنه. وهنا يقول أهل العلم إن البلاء موكل بالمنطق. قد أنزل فيك وفي صاحبك، فاذهب فأتي بها. وهذا دليل على أن آية الملاعنة نزلت في قصة أبويه، فجاء ما يدل أيضا على أنها في هلال ابن أمية. منهم من يقول أنه لا يمتنع أن ينزل النازل لأكثر من سبب، تعدد السبب والنازل واحد، وقد تكون القصتان متقاربتين في الزمن وأنزل بسببهما هذا. وقد يفهم الصحابي أن الآية نزلت في هذه القصة، ويفهم غيره أنها نزلت في القصة الأخرى، وكلاهما صالح لأن يكون سببا للنزول، يعني يخفى عليه القصة الثانية فيتذكر هذا يكون السبب. الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ في بعض الروايات: فأنزل الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. مع أنه في بعض الروايات لما استشكلوا قال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. على كل حال قد يكون اجتهاد من الراوي، تنزيل الآية على الواقعة اجتهاد. نعم. لا سائل قبل. يعني بعض الناس تكون عنده النازلة ويريد أن يسأل عنها ولا يريد أن يضيفها لنفسه، فيقول: ما الحكم لو حصل كذا وكذا؟ وليسأل بواسطة ما يسأل بنفسه، احتمال قائم. لكن أهل العلم قاطب على أنها إنما كان السؤال والبلاء موكل بمنطقه هو. على كل حال الحكم واضح، والمقصود من القصة ظاهر: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، يعني آيات اللعان، فذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، كذبت عليها إن أمسكتها فهو كاذب. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها شهادة منه. وإلا فالأصل أن بمجرد اللعان تثبت الفرقة المؤبدة، ما يحتاج يطلق ولا واحدة، الآن الفراق حصل، فرقة مؤبدة لا تحل له ولو نكحت ألف زوج، خلاص انتهت. قال مالك قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، يعني تبرأ منه ونفاه عن النسبة إليه، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، لأن الولد للفراش، وأبوه تبرأ منه ولاعن من أجله، ومن فائدة اللعان انتفاء الولد فانتفى عنه، انتفى عنه وبقي منسوبا لأمه كولد الزنا، والولد الفراش وللعاهر الحجر. نعم، يعني لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، لو حصل الزنا في طهر جامعها فيه، هل يلاعن أو لا يلاعن؟ كونه يقذف ويلاعن ليدرى عنه الحد هذا شيء، لأنه إذا وقع الزنا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من الزوجة، قد يكون طلاقها والستر عليها أولى، ما يحتاج إلى أن يقذفه ويلاعن، وهذا إذا تحقق من عدم الحمل. إذا تحقق من عدم الحمل على كل حال هو قاذف، وإنما شرع اللعان لدرء الحد عنه، إذن لا يدخل في أمر يلزمه بالحد ولو كان صادقا، فيستر عليه ويوديها إلى أهله ويطلقها. وإن أخبرهم بسبب الطلاق، أخبر ولي الأمر من أجل أن يحرص على حفظها، فهذا مطلوب. المقصود أنه إذا هذا ما في إشكال إذا لم يحصل حمل، لكن إذا حصل حمل والحمل متردد بين الزنا وبين جماعه هو، لأن الزنا وقع في طهر جامعها فيه، فلا يدرى هذا الحمل منه أو من الزنا ما دام الاحتمال قائما، هل يجوز له أن ينفيه؟ نعم، الأصل أن الولد له، الأصل أن الولد له ما دام في عصمته فالولد له، لكن إذا لاعن هل ينتفي الولد مع احتمال أن يكون منه؟ نعم، لما ينتفي ولا لاعن ما دام احتمال قائم أنه منه، احتمال قائم، يعني ما الذي يدريك أنه من الزوج ومن الزاني؟ وطئها بالليل وحصل الزنا بالنهار، أو هذا في أول نهار وهذا في آخره، وين؟ لا، إذا زنت وحملت بطهر لم تجامع به مقطوع بها أنه ليس له، لكن ما دام الاحتمال قائما والحكم الشرعي أنها في عصمته وقد وطئها واحتمال قوي أن يكون الوالد منه، هذه مسألة لا بد من نعم لا لا كان القول قوله، القول قوله، يعني هنا أقول إذا حصل إذا لاعن وأراد نفي الولد وقد جامعها فيه ينظر إلى القرائن، فإن جاءت به كذا فهو كذا، وإن جاءت به كذا فهو كذا، والتحاليل وما التحاليل والجينات ها؟ لا، إذا كان فيه احتمال لا يجوز أن يتبرأ منه ولو استفاد، لكن العبرة فيه من الواضح الأول، يعني الذي خلق من مائه، صلى الله العافية. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، يعني فرقة مؤبدة، وهذا قول الجمهور. ومنهم من يرى أنه إذا أكذب نفسه وقال كذبت عليها أنه أسوة الخطاب، يعني مثل غيره من الخطاب. وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولن ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليه فيه رجعة، إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لا عن إن كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه، يعني إذا كان احتمال يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. طيب، إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، يعني وقع منها الزنا وطلقها ثلاثا، عند من يقول بطلاق الثلاث، والإمام مالك يقول به، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا، هل نقول أنه يلزمه يتعين في حقه الجلد حد القذف لأنه قذف امرأة أجنبية، واللعان إنما هو في حق الزوجين طلقها طلاق باين وهي أجنبية منه، كما لو قذف أجنبية هل نقول يلزم الحد ولا أثر للعان هنا، أو نقول يلاعن لأنه من أجل الولد؟ ولذلك قال إذا فارق امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيها رجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه، يعني إذا أتت به لدون أو لأكثر ستة أشهر، لأكثر من ستة أشهر. الآن احتمالا يكون منه لأن الحمل غالبه تسعة أشهر، لكن إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا شك أن هذا الزمان يشك فيه، فلا يعرف أنه منه ومن غيره. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعته من أهل العلم. قال مالك: إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها، حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها، جلد الحد ولم يلاعنها. لماذا؟ لأن الولد ثبت له، أقر به، أقر بالحمل أنه له، والقذف وقع بعد فراقها. في الصورة الأولى بعد فراقها فراقا باتا، لكن يستفاد من اللعان انتفاء الولد. في الصورة الثانية هو يقر بالحمل، يقول منه الحمل، منه من الزوج. وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثة، مثل الصورة السابقة، إلا أنه في الصورة السابقة لا يقر بالولد وفي الصورة اللاحقة يقر بالولد، ويكون حينئذ أوقع القذف على امرأة أجنبية ما له أي فائدة، فتكون كغيرها، ما في ولد يمكن أن ينفى. الولد أقر به، يقر بحملها ثم يزعم أنها رأى تزني قبل أن يفارق، جلد الحد ولم يلعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لعنها كالصورة الأولى. قالها: وهذا الذي سمعت. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه، يعني إذا قذف زوجته فإنه يلاعن أو يجلد الحد، يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد، لأن من شرط الحد إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حرا، مملوكة أو مملوكه لا يحد في الدنيا وإنما يحد في الآخرة، صلى الله العافية. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، لأنها زوجة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة، العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لعنها. لماذا؟ لأنه زوج، هناك فلاعن لأنها زوجة، وهنا يلاعن لأنه زوج. قال مالك: فالرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين، يعني قبل الفراغ من اللعان، في أثناء اللعان، ما لم يلتعن في الخامسة، يعني ما لم يفرغ، إذا فرغ من اللعان خلص انتهى، ليس له رجعة، وإذا لم يفرغ من لعانه أمكنه الرجوع. ما لم يلتعن في الخامسة إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت ثلاثة أشهر قالت المرأة أنا حامل، قال: إن أنكر زوجها حملها لعنها، إن أنكر زوجها حملها لعنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، أنه لا يطأها وإن ملكها، يعني يستفيد منها على أنها أمة مملوكة، جميع ما يستفاد من المملوكين إلا الوطأ، إلا الوطأ، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا، يعني نظير ما لو أهدى الرجل الأمة ولده أو بنته وقد جامعها فإنها لا تحل للولد ولا للأب، يستفيد منها في الخدمة لكن لا يجوز له أن يطأها. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق، فليس لها إلا نصف الصداق، لأنه في حكم الطلاق، حكم الطلاق قبل الدخول، فليس لها إلا نصف الصداق. نعم، إيه؟ إذا طالب لك، إذا طالب، إذا طالب، إذا طالب وقال قذفني وهو كاذب وثبت كذبه عند القاضي، إذا أكذب نفسه ثبت كذبه، فإذا طالب صاحب طالب المقذوف لأن الحق لا يعجو يحد. نعم، لا لا لا لا لا، حقوق العباد ما سلاخ. بعد تمام الله خلاص ترتبت عليه أحكام. نعم. أحسن الله إليك. باب ميراث ولد ملاعنة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقا في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه وإن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. يقول رحمه الله تعالى باب ميراث ولد الملاعنة أو الملاعنة ولد الملاعنة ويصح أن تكون ملاعنة مثل المجادلة أو المجادلة فهي ملاعنة لزوجها وزوجها لاعن منها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله لأن الأم أم لا يمكن أن ينفع عنها ولدها بحال لأن العلاقة بينها وبين ولدها أمر محسوس. أما العلاقة بين الولد وأبيه أمر لا يحس يعني ولذلك يكتفى فيه بالاستفاضة أن تستجزم أن فلان ابن فلان وتحلف عليه لكن هل هو في حقيقة الأمر كذلك أو لا لا تجزم به لكنه في الحكم الشرعي تجزم به لأنه يكفي فيه الاستفاضة. أما الأم يشك أحد أن هذا الولد خرج من بطن هذه المرأة نعم ولذلك ترثه بخلاف الأب ترثه أمه ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم إخوته لأمه حقوقهم. طيب إخوته الأشقاء ما في أشقاء طيب نعم هو لا أب له لكن أن تفترض أن هذه المرأة التي لاعنت جاءت بولد من هذا الوطن الذي حصل بسببه الملاعنة إما أن يكون في حقيقة الأمر ولد لهذا الرجل أو ولد لغيره من الزنا وعلى كل حال الحكم الشرعي ثبت أنه ليس للزوج ليس للملاعن. هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد هذا الزوج له من هذه المرأة أولاد ولها أولاد آخرون بعدما تزوجت بغيره كلهم بالنسبة له إخوة لأم كلهم أولاد الأول وأولاد الثاني كلهم إخوة لأم إلا أن هؤلاء من زوج هؤلاء من زوج نعم كيف توأم الملاعنة منهم هم أخوان لأم فقط فحكمهما مثل إخوتهما من الزوج الملاعن ومن الزوج اللاحق حكم واحد علاقتهم الرابطة بهم بالجميع الأم ويرث البقية موالي أمه موالي أمه إن كانت مولاة يعني بالولاء وإن كانت عربية يعني حرة ليست بأمة ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين لأن البقية من أقاربها من ذوي الأرحام من ذوي الأرحام ما في إلا ذوي الأرحام بعد ذلك ما في عصب من أين جاء عصب والذي يقدم ذوي الأرحام ويقول بإرثهم نعم يورثهم. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. نعم صلى الله عليك. باب طلاق البكر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عثمان بن ثوبان عن محمد بن إياس بن بكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها ثم بدأ له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال فإنما هي طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثلاثة قبل أن يمسها. قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية ابن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقال جاءهما محمد بن إياس بن بكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول. فذهب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه فإني تركتهما عند عائشة فسألهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. وقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فقال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. يقول رحمه الله تعالى باب طلاق البكر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها لأنه مطلقة قبل الدخول تبين ولا تحتاج إلى عدة لكنها بينونة صغر له أن يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد إذا طلقها واحدة. قل ثم بدا له أن ينكحها وجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس يعني في حكم الواحدة لأن الواحدة تبينها فالزائد لا قيمة له يعني كما لو زاد عن الثلاث يعني إذا كانت المدخول بها لا تبين إلا بالثلاث فغير المدخول بها تبين بالواحدة ويكون حكم الواحدة حكم الثلاث وما زاد على الواحدة بالنسبة لغير المدخول بها كما زاد على الثلاث بحكم المدخول بها. هذا هو ظن السائل. قال فإنما طلاقيها واحدة. قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل يعني أطلقت من يدك كان القياد والزمان بيدك فأرسلتها فلها أن تذهب. نعم إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يسأله. قال عطاء بن يسار فقلت إنما طلاق البكر واحدة يعني وغير الواحدة لا يعتد به لأنها بانت بالواحدة فلا يقع عليها ما بعد الواحدة. كانه قال بانت بالواحدة والثانية والثالثة لم تقع موقعها لأنها وقعت على امرأة ليست بعزمته. هذا رأي عطاء. فقلت إنما طلاق البكر واحدة. وقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص واعظ ما لك علاقة بالأحكام الشرعية ولذا تجد بعض الخطباء أو بعض الدعاة الذين يحسنون مخاطبة الناس والجمهور والتأثير فيهم لكنهم ليسوا من أهل الأحكام ليسوا من أهل الفقه حلال وحرام يتعرضون لإحراجات كثيرة تعرضون لإحراجات كثيرة، منهم من يتحرى ويتورع فلا يجيب، إنما أنا مجرد واحد لا علاقة لي بالأحكام، ومنهم من يستدرج فيجيب في عضل المسائل. وعلى كل حال هذا أصل في الموضوع. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، يعني اكتفي بقصك ووعظك. الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها. الواحدة طلقة الواحدة تبينها والألفاظ الثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. نعم. إيه لكن هذا بعد زمن عمر، هذا اتفقوا على ذلك. المقصود أنهم عملوا بقول عمر رأوه ووافق، ما عرض أحد من الصحابة ولا التابعون. قال وحدثني. نعم. شو لا عطاء بن أبي رباح غير عطاء بن يسار. لا عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر بن عباس، ابن عباس يحيل عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، فقال فجاءهما عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عبد الله بن عمر، كم هم؟ ثلاثة. قال فجاءهما، جاء من؟ نعم جاء الاثنين، لأنه جاء ليسأل ما جاء للثالث، ولا فهم ثلاثة. فجاءهما محمد بن ياسر بن بكير فقال إن رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ قال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قوي، القوم يتورعون في مثل هذه المسائل. فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسألهما، ثم أتنا ردنا الخبر. هذا الجواب نستفيد. فأخبرهما فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفتي هي أبا هريرة، فقد جاءتك المعضلة. وأيضا الصحابة يتدافعون، وأبو هريرة من فقهائهم، يعني بعض أهل الأصول يقول أن رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، ويزعمون أن أبا هريرة مجرد راوي ليس بفقيه. لا، هو من فقهاء الصحابة. واستدل شيخ الإسلام على فقه أبي هريرة ويقرر هذه المسألة أن عمر سأله فقال: المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره بما ترجع لزوجها؟ ترجع بدون طلقات أو بما معها من الطلقات والزوج ألغى الثالثة فقط، كما لو كانت مطلقة طلقتين ثم بعد ذلك راجعها زوجها تبقى طلقتان ولم يبقى لها إلا واحدة. المطلقة ثلاثا إذا طلقت زوجتك ترجع بعقد جديد بدون طلقات ولا بطلقة؟ نعم، إذا طلقت ثلاثا نكحت زوجا غيرها ثم رجعت، ها كيف؟ نعم تهدم كل الطلقة. نعم تأتي بعقد جديد كأنه أول مرة يراها. وقال عمر: لو أفتيت بغير هذا لضربتك بالذرة. ها كذلك لا ذو الراجع عند العلم أنه ترجع جديد، ترجع صفر مصفرة، يعني مرة ما فيها كل شيء. بالنسبة لإيش؟ لمن بانت بثلاث؟ لا، إذا طلقها طلقتين ورجعت إلى يعني بعد زواج ثاني. نعم هنا يأتي السؤال: لو نكحت المطلقة واحدة أو طلقتين زوج آخر ورجعت للأول، هل تعود صفر مثل المطلقة البائن أو يبقى هذا في ذمة؟ تبقى الطلقتان، تبقى الطلقتان، ما هي مثل لأن الزوج نكاح زوج آخر ليس بمشترط عليها، إنما في البائن مشترط عليها. نعم كيف؟ أي نعم هذا السؤال. فقال تبقى الطلقة. قال أرأيت لو طلقت ثلاثة ثم نكحت زوجا آخر هل تبقى الطلقات عليه؟ قال لا. قال لماذا لا تكون؟ قال أبدا هذا النص، لأن الطلقة لا يشترط لها زوج جديد، لا يشترط لها زوج آخر، فغير المشترط لا أثر له وما يمحو شيء. قال فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال قال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك على ذلك الأمر عندنا، والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر، يعني لا فرق بين طلاق ثيب وبكر. الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. نعم. صلى الله عليه. باب طلاق المريض. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. حدثني عن مالك عن عبد الله بن فضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقها مكمل أحسن عليك ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. حدثني عن مالك أنه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حذت ثم طهرت فآذنيني، فلم تحذ حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة، لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. عبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال ابن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت أنا أريثه لن أحض، فاختصمتها إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن الشهاب يقول يطلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث، البكر والثيب في هذا عندنا سواء. يقول رحمه الله تعالى باب طلاق المريض. المريض المرض المخوف الذي يخشى أن يموت منه لا ينفذ طلاقه لأن التهمة قائمة، وإنما طلقها ليحرمها من الميراث فلا ينفذ طلاقه. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورث عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدته، لأن التهمة قائمة أنه يريد حرمانه. عبد الرحمن بن عوف يعني من العشرة المبشرين بالجنة، لكن الحكم على ما يظهر لا على ما خفي. ما يقال لعبد الرحمن ما يظن به أنه يريد حرمانه، هذا حكم للجميع. فإذا طلق الرجل امرأته بمرضه المخوف فإنها ترثه ولو انتهت العدة. قالوا حدثني عن مالك عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض. المكمل هذا طلق الزوجات كلها قرارا واحد، طلق الزوجات نعم، وهو في مرض موته فورثهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قالوا حدثني عن مالك انه سمع ربيعه بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امراه عبد الرحمن بن عوف سالته ان يطلقها فقال اذا حضت ثم طهرت فاذنيه، كانها طلبت الطلاق في طهر جامعها فيه، فقال اذا حضت ثم طهرت فاذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت اذنته فطلقها البتة أو تطليق لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورث عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وهذا كسابق كسابقي، لأن المطلقة في مرض الموت المخوف ثالث نعم، ولو كان، لأن هذا حكم عام، حكم عام. قد يقال إن وراء هذا الطلب ضغط ولا وراء شيء ما يدرى. مقصود أن مرض الموت لا تنفذ فيه التصرفات. وحدثني عن مالك بن أبي سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحل، يعني ما خرجت من العدة، أو خرجت لأنها لم تحل، نعم، لأنها ترضع ما حاضر. التي ترضع أو ارتفع حيضها لسبب إما معلوم أو مجهول لمدة سنة، نعم، لا لسبب معلوم ارتفع حيضها أو لسبب مجهول، وهي ذات أقرى كانت تحيض، فالمفترض أنها تخرج من عدة في 3 أشهر ما حاضت لمدة سنة. نقول تنتظر حتى تحيض 3 حيض، نعم، 9 أشهر للجزم ببراءة رحمها، ثم 3 أشهر عدة الآيسة. طيب فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصمتها إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث. فلامت الهاشمية عثمان، لماذا تلوم الهاشمية؟ أنا أخذت نصف الميراث أنا، نعم نصف ما تستحقه من ميراث، فقال هذا عمل ابن عمك. وأشار عليه بذلك يعني علي بن أبي طالب، وقلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجميع. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته 3 ومريض فإنها ترثه، على ما تقدم. قال مالك وإن طلقه مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث، فلها نصف الصداق لأنها مطلقة قبل الدخول، ولها الميراث لأنه متهم، ولا عدة عليها لأن المطلق قبل الدخول لا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا سواء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.